يديه إلى المرفقين ثلاثة، وغسل عليه الصلاة والسلام يديه إلى المرفقين ثلاثا. هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، غسل اليدين. والأصل في فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، والتقدير واغسلوا أيديكم إلى المرافق. واليدان المأمور بغسلهما في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان مثنى مرفق، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به. والمرفقان، المرفق هو العظم الناتئ في مفصل الساعد مع العضد، فهذا الساعد الذي ما بين الكف وما بين العضد، وهذا العضد الذي ما بين الساعد وما بين المنكب، فهذا المفصل العظم الناتئ فيه هو المرفق، فتجب إدارة الماء عليه، فيجب غسل هذا القدر كاملا ظاهرا وباطنا، فيغسل ظاهره ويغسل باطنه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان. فقوله تعالى إلى المرفقين أي مع المرفقين، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، فإلى تأتي بمعنى معه. والأصل في الغاية أنها إن كانت من جنس المغيى دخلت، والمرفقان من جنس المغيى، هذا دليل الكتاب على دخول المرفقين. وأما دخولهما بالسنة فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، ومراده أنه استوعب المرفقين حتى أصاب جزءا من العضد حتى شرع، ولم يقل يغسل العضد وإنما شرع حتى يستوعب المرفقين بالغسل. فهذه هي السنة أن يغسل المرفقين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ويقويه دليل الكتاب والسنة، خلافا لمن قال إن المرفقين لا تدخلان في الغسل، لا يدخلان في الغسل، والصحيح أنهما داخلان في الغسل في الوضوء. نعم. ثم مسح برأسه، غسل يديه، إذا كانت كاملتين فلا إشكال، فلو قطعت كفه وبقيت له اليد، بقي من اليد، وجب عليه غسل ما بقي. ولو قطع كسر ساعده فقطع وفصل وبقي جزء من الساعد، وجب غسل ما بقي، لأن الله أمره بغسل الكل، فإذا ذهب جزء من الكل وجب غسل الجزء الباقي، لأن الكل مأمور بغسله، فذهاب الجزء لا يسقط الحكم عن الباقي، لأن الأصل وجوب الغسل. وظاهر قوله تعالى اغسلوا أيديكم إلى المرافق أن هذا الأمر عام في كل يد، سواء كانت صحيحة أو مشلولة، فيجب عليه غسل يديه حتى ولو كانتا مشلولتين فيغسلان، وإذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك فإنه يستعين بعد الله بمن يغسل له يديه. نعم.